إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وترك هذه الأمة على محجة بيضاء ليلها ونهارها سواء. أما بعد، فقد تحدثنا في المجلس الماضي عن العلم وعن العلماء وعن التعلم، وذكرنا ما للعلم من فضل وما للعلماء من فضل. فالعلم والعلماء هم حياة هذه الأرض، وقد جاءت المناقب والفضائل في حق من تعلم وطلب العلم ثم صار عالما. ونذكر ونضيف إلى ما سبق ما جاء من حديث سعد وهو عند الإمام الطبراني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من غدا إلى المسجد، أو من غدا ليتعلم لعلم يتعلمه، فأجره كأجر حاج تام حجه. نعم، هذا وذاك جزاء أهل العلم. وسبق حديث أبي الدرداء وهو عند أبي داود أن العلماء ورثة الأنبياء، وراثة معنوية، وراثة دينية، وراثة أخروية. إن العلماء ورثة الأنبياء، وإن العلماء لم يورثوا دينارا ولا درهما. لما؟ لأن حطام الدنيا ما تستحق أن تكون ميراثا للأنبياء. لم يورثوا دينارا ولا درهما، إنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. هذا الميراث الأكبر، هذا الميراث الوافر. عند الطبراني من حديث هريرة رضي الله عنه أنه وقف على الناس وهم بالسوق فناداهم: ميراث النبي صلى الله عليه وسلم يقسم في المسجد، فأينكم؟ ما حبسكم؟ فانطلقوا سراعا إلى المسجد، إلى هذا المسجد النبوي. ووقف أبو هريرة رضي الله عنه في السوق حتى ذهبوا إلى المسجد ثم رجعوا، فقالوا: يا أبو هريرة، ما وجدنا شيئا. قال: ما وجدتم شيئا؟ ماذا وجدتم في المسجد؟ قالوا: وجدنا أناسا يصلون، وأناسا يقرؤون القرآن، وأناس يتدارسون الحلال والحرام. قال: ويحكم، ذاك ميراث، أو هذا ميراث رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالعالم هو وريث النبي، العالم الرباني الذي يعلم ويعمل، هذا وريث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكفى بها منقبة. ثم ننتقل إلى كتاب الزهد. الزهد يعني الزهد في الدنيا، يعني الرغبة عنها، يعني أن لا تكون هي أكبر الهم ولا مبلغ العلم. الزهد في الدنيا. جاء رجل كما جاء عند ابن ماجه من حديث عبد الله بن عمر قال: يا رسول الله دلني على عمل إذا عملته أحبني الله وأحبني الناس. فقال عليه الصلاة والسلام: ازهد في الدنيا يحبك الله، وازهد فيما في أيدي الناس يحبونك، يعني يحبك الناس. الزهد في الدنيا. جاء عند الطبراني من حديث عبد الله بن عمر أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلاح أول هذه الأمة كان في الزهادة واليقين، فكان عندهم اليقين وكان عندهم الزهد في هذه الدنيا، وهلاك أمتي بالبخل والأمل. فأول هذه الأمة بدءا بالرسول عليه الصلاة والسلام كان الزهد في هذه الدنيا، يأكل معهم ويشرب، يصبحون عليه ويمسون، فلم يكونوا يعلقون الآمال في هذه الدنيا، ولم يكونوا يبخلون بالمال. ولذلك عليه الصلاة والسلام قال: وهلاك هذه الأمة بالبخل والأمل. وفي حديث عبد الله بن مسعود وهو عند الطبراني: اقتربت الساعة وما ازداد الناس منها إلا بعدا. فهم يستبعدون الساعة ويستبعدون الموت، فأبعد شيء عندهم قيام الساعة، وأبعد شيء عندهم الموت، بالرغم أنه قريب قريب كل القرب. أما أولئك السلف الصالح فقد كانوا كانوا أصحاب يقين، وكانوا زاهدين في هذه الدنيا. الزهد في الدنيا هو ديدن الصالحين وديدن الأنبياء والمرسلين. وما عليك إلا أن تتصفح سيرة أفضل خلق الله على الإطلاق. إنه رسول الله زاهد الزهد الحقيقي، كان زاهدا في هذه الدنيا، عاش عيشة المساكين، وكان يقول كما جاء عند الترمذي من حديث أنس: اللهم احيني مسكينا، ليس فقيرا، لا، اللهم احيني مسكينا. واحشرني وأمتني مسكينا، واحشرني مع زمرة المساكين. ثم كان عليه الصلاة والسلام يدعو كما جاء عند الشيخين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، يقول: اللهم اجعل رزق آل محمد قوتا، يعني كفافا. ما عنده مستودعات، كفافة، يعني كل يوم بيومه. ولذلك جاء عن أنس وهو عند الترمذي: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدخر شيئا إلى غد، يأكل كل شيء في يومه. اللهم إلا بعد فتح خيبر. كان يأخذ 100 وسق، 80 وسق من الشعير، و20 وسقا من التمر. ويدخره. كان عليه الصلاة والسلام كما جاء عند الشيخين من حديث عروة أنها قالت: يا ابن أختي والله إنا كنا لا نرى الهلال ثم الهلال ثم الهلال 3 أهلة في شهرين، يعني يمر عليهم 60 يوما. تقول: وما أوقد في أبيات رسول الله صلى الله عليه وسلم نار. كانوا يأكلون مأكولات لا تطبخ في النار، مأكولات بسيطة. قال: فقلت: يا خالة، فماذا كان يطعمكم أو ماذا كان طعامكم؟ قالت: الأسودان، التمر والماء. وقيل للماء أسود من باب الإلحاق بالتمر، يعني من باب التغليب. الأسودان، التمر والماء. إلا أنه كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم جيران لهم منائح، عندهم بقرات، عندهم غنيمات، فكانوا يمنحون، وفي لفظ وكانوا يعطون رسول الله صلى الله عليه وسلم منها، فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسقينا منه شهران على التمر وعلى الماء. وجاء عند مسلم الحديث سماك بن حرب أن النعمان بن بشير خطب وذكر ما وآوى ذكر ما ذكره عمر أو ما قاله عمر حين رأى ما أصاب الناس من الدنيا، فقال: لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يظل اليوم يلتوي قد شد على بطنه إما بيده أو بحجر من شدة الجوع، لا يجد دقلا يملأ به بطنه، لا يجد دقلا، التمر الرديء اليابس لا يجده. وذات مرة كما جاء عند مسلم حديث أبي هريرة وقد سبق، خرج ذات ليلة من شدة الجوع فلقي أبا بكر وعمر فقال: ما أخرجكما من بيوتكما هذه الليلة، يعني ساعة لا يخرج فيها أحد؟ فقال: الجوع يا رسول الله. فقال: وأنا أخرجني الذي أخرجكما. كان عليه الصلاة والسلام كما جاء عند الشيخين من حديث عائشة رضي الله عنها كان أو ما كان مات رسول الله صلى الله عليه وسلم وما أكل من خبز وزيت في يوم واحد مرتين. وعند مسلم من حديث هريرة وعند البخاري من حديث عائشة رضي الله عنه وعند مسلم أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم مات وما أشبع أهله 3 أيام انتباعا من خبز حنطة، يعني حتى فارق الحياة حياة تقشف، حياة فيها إيثار. نعم لا يجد، نعم، ولكنه يستطيع أن يجد، ومع ذلك كان عليه الصلاة والسلام مقتنعا في هذه الحياة وقنوعا في هذه الحياة. وذات مرة كما جاء عند الشيخين وقد سبق في كتاب الطلاق من حديث ابن عباس أنه كان نائما على حصير فرآه عمر ورأى أثر الحصير قد أثر في جنبه، فبكى عمر وقال: يا رسول الله، أو لما قال له: ما يبكيك؟ قال: يا رسول الله، كسرى وقيصر فيما هما فيه وأنت رسول الله، يعني وأنت في هذه الحالة. قال: ايه يا ابن الخطاب، افي شك انت؟ إن أولئك عجلت لهم طيباتهم في حياة الدنيا، وفي لفظ أما ترضى أن تكون لهم الدنيا ولنا الآخرة. وفي حديث عبد الله بن مسعود عند الترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم نام على سرير فأثر على جنبه، فقالوا يا رسول الله ألا نجعل لك وطاء، يعني فراشا وتيرا، فقال عليه الصلاة والسلام ما لي وللدنيا، ما أنا في الدنيا إلا كراكب استظل تحت شجرة ثم راح وتركها. ما لي وللدنيا. وفي حديث ابن عمر وهو عند أبي داود ما لي وللدنيا، ما لي وللرقم. وذلك كما في حديث سيفينة لما دخل بيت علي بن أبي طالب رضي الله عنه فرأى سترة موشية فيها الزهور والورود ومنقوشة، فأبى عليه الصلاة والسلام أن يدخل البيت، فلما قيل له لما تدخل قال ما كان لنبي أن يدخل بيتا مزوقا. ولما أخبر كما في حديث ابن عمر عند أبي داود أخبر علي فاطمة رضي الله عنها عن سبب عدم دخوله أو عن عدم دخول الرسول عليه الصلاة والسلام، قالت وأرسلت إليه لتأمرنا يا رسول الله بها، فقال أرسليها إلى بني فلان. وفي حديث عائشة وهو عند أبي داود قال عليه الصلاة والسلام إن الله لم يأمرنا فيما رزقنا أن نكسو الحجارة والطين. عاش الرسول عليه الصلاة والسلام هذه العيشة، وفي باب الزهادة عيش الرسول عليه الصلاة والسلام جاء عند أحمد من حديث فاطمة أنس بن مالك رضي الله عنه أن فاطمة بنته قدمت له كسرة من خبز حنطة أو من خبز شعير فأكله فقال هذا أول طعام أكله أبوك منذ 3 ليال. أول طعام، يعني ربما يمر اليوم واليومان والثلاثة ما أكل شيئا. وقالت عائشة كما جاء عند البخاري وأصله متفق عليه إن كنا لنرفع الكراع، يعني العظم الذي فيه لحم وربما فيه شحم لأنه يستفاد منه في الدهن والدسم، إن كنا لنرفع الكراع فنأكله بعد 15. قيل لها يعني اضطرتم او ما اضطركم الى ذلك، فضحكت عائشة رضي الله عنها، يعني نحن مضطرون. يقول انس كما جاء عند البخاري ما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم شاة سنيطة، يعني شاة محمرة مشوية، وما رأى بعينه، وما رأى خبزا مرققا، وفي لفظ وما أكل خبزا مرققا حتى مات، ولا وفي رواية عند البخاري ولا أكل على خوان ولا سكرجة، ما أكل على موائد المرتفعة التي يأكل منها الأغنياء. فقيل لقتادة على ماذا يأكل قال أو ماذا يأكل قال على السفر، فليس هناك بخبخة وهناك تراء وهناك كبرياء، لا، فكان يقدر الدنيا حق قدرها، ينزلها منزلتها التي أنزلها الله عز وجل، فكان يتعامل بذكاء، كان يتعامل مع هذه الدنيا معاملة من يعرفها حق المعرفة. هذه هذه الدنيا وتسمى الأولى، وله الحمد في الأولى والآخرة، فهي الدنيا يعني فيها دناءة، وقد قال عليه الصلاة والسلام كما جاء عند الترمذي من حديث سعد بن سهل بن سعد رضي الله عنه قال لو كانت الدنيا، لأنها دنيا، لو كانت الدنيا تزن عند الله جناح بعوضة ما سقى منها كافرا شربة ماء، لكن لأنها لا تسوى عند الله جناح بعوضة أكل فيها الكافر وشرب وطغى واستعلى. لو كانت الدنيا تزن عند الله جناح بعوضة، كلنا يعرف البعوضة، هذه أحقر حشرة، ما سقى كافرا منها شربة ماء. ويفسر هذا الحديث الآخر حديث أبي هريرة هو عند الترمذي الدنيا ملعونة، يعني مبعدة من عين الله، دنيئة عند الله، دنيا ملعونة يعني لا قيمة لها، ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما والاه. ذكر الله وما والاه يعني الذاكرين الله والذاكرات، يعني العلماء والأتقياء والصلحاء، ذكر الله وما والاه، وعالم ومتعلم، والباقي مطرود لا وزن له عند الله، لا يزن عند الله جناح بعوضة. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم زهد في هذه الدنيا ووصفها لنا بأوصاف كثيرة، طبعا ناهيك عن ذكر الله عز وجل لها في كتابه، واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كما إن أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح. اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب، لعب ولهو له وزينة، وهو المال والبنون، المال والبنون زينة الحياة الدنيا، والباقيات الصالحات خير عند ذلك ثوابا وخير أملا، وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث، يعني مطرا، كمثل غيث أعجب الكفار نباته، يعني بعدما نزل وخرج الزرع من جراء ذلك أعجب الكفار، يعني المزارعين، أعجب الكفار نباته، ثم يهيج فتراه مصفرا، تأتيه الشمس ثم يكون حطاما. هكذا الدنيا ينظرها الإنسان بادي الأمر كما ينظر الزارع زرعه، وكما ينظر الأعرابي ينظر كلأ وعشب الربيع في البر، ثم ما هي إلا أيام، وإذا الهيجان يأخذ فيه ثم يهيج، ثم تأخذ الصفرة فيه، ثم تذروه الرياح، فنعم المرضعة وبئسة الفاطمة. الدنيا ضرب لنا الله عز وجل هذا المثل، والرسول عليه الصلاة والسلام ضرب لنا مثلا آخر، ماء تسمعه الأذن السليمة ويعيه القلب السليم حتى يتوقف ويقف مع نفسه وقفة طويلة طويلة طويلة فيها التأمل وفيها الاعتبار وفيها العظة. يقول عليه الصلاة والسلام كما جاء عند الإمام أحمد من حديث أبي بن كعب رضي الله عنه قال عليه الصلاة والسلام إن مطعم ابن آدم، يعني الذي يأكل من خبز ونحوه. ضرب مثلا للدنيا، فأنت تأكل الرز، تأكل اللحم وإلى آخره، تأكله ثم يذهب إلى بطنك. إن مطعم بني آدم ضرب مثلا للدنيا، وإن قزحه وملحه، يعني وضع فيه المحسنات، فانظروا إلى ما يرجع، يعني ما هي نهاية هذا الأكل. فهكذا الدنيا لها زينة أولية، لها بهرجة أولية، زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه، لها لذة، لها جاذبية، كما أن الأكل والشرب لا سيما على الجوع والعطش له جاذبية وله شوق خاص وله محبة خاصة. لكن على ماذا يؤول هذا الطعام؟ وفي حديث الطبراني من طريق سلمان قال عليه الصلاة والسلام: فانظر، أو فجعل معادهما، يعني معاد هذا الأكل. طبعا كلنا يعرف أن معاد هذا الأكل إلى دورة المياه. فجعل معادهما كمعاد الدنيا. يقول عليه الصلاة والسلام: يقوم أحدكم أو أحدهم خلف بيته فيضع يده على أنفه من نتن ريحه. فهذه الدنيا منتنة في النهاية، منتنة في النهاية. فبئس المرضعة كما قلت، وبئسة الفاطمة، فنهايتها وبال. وقد يقال الدنيا ملعونة، ملعون ما فيها، يعني في مآل الأمر، يعني في معاد الأمر، يعني بعد أن تنتهي هذه الدنيا تكون هذه الدنيا منبوذة لا قيمة لها. ثم يقول عليه الصلاة والسلام كما في حديث عثمان ابن عفان وهو عند الترمذي: ليس لأحد لابن آدم حق سوى هذه الخصال: بيت يسكنه، وثوب يواري عورته، والماء، وجلف الخبز، قوت كزاد الراكب كما قال عليه الصلاة والسلام كما في حديث خباب عند أبي يعلى وحديث سلمان عند ابن ماجه: إنما يكفي أحدكم مثل زاد الراكب. وفي حديث أبي هشام بن عتبة وعند الترمذي: إنما يكفي أحدكم من الدنيا خادم ومركب في سبيل الله. قال عليه الصلاة والسلام وهو يحث هذه الأمة أن تستحي من الله، وكيف الحياء من الله؟ قال عليه الصلاة والسلام كما في حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عند الترمذي: استحيوا من الله حق الحياء. قالوا: يا رسول الله، إنا نستحي من الله والحمد لله. فقال: ليس بذلك، أو ليس بذاك، ولكن تحفظ البطن وما حوى، والرأس وما وعى، ولتذكر الموتى والبلى. ومن أراد الآخرة ترك زينة الدنيا، فمن فعل ذلك فقد استحيا من الله حق الحياة. مر عليه الصلاة والسلام كما جاء عند أبي داود من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنه، مر يقول: مر رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أبى ابني او وانا اطين حائطا لي انا وامي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا عبد الله ما هذا؟ فقلت: يا رسول الله شيء اصلحه. فقال عليه الصلاة والسلام: الامر اسرع من ذلك. فالحياة ما تستحق ان الانسان يبذل فيها البهجة ويبذل فيها العمر ويبذل فيها الانفاس الفاضلة. فعلى الانسان ان يخفف من هذه الدنيا. وقد قال عليه الصلاة والسلام كما في حديث عبد الله بن مسعود وهو عند الترمذي، قال عليه الصلاة والسلام: لا تتخذوا الضيعة فترغبوا في الدنيا، خفف. وفي حديث أبي الدرداء وهو عند البزار قال عليه الصلاة والسلام: إن أمامكم عقبة كأود لا ينجو منها إلا كل مخف. جاء عند مسلم الحديث أبي عبد الرحمن الحبولي قال: جاء رجل إلى عبد الله بن عمرو فقال: ألسنا من فقراء المهاجرين؟ قال له: ألك امرأة تأوي إليها؟ قال: نعم. قال: ألك مسكن تسكنه؟ قال: نعم. قال: فأنت من الأغنياء. قال: وإن لي خادما؟ قال: فأنت من الملوك. وجاء ثلاثة نفر فقالوا: يا أبا محمد ليس عندنا نفقة ولا متاع ولا دابة، يعني ما عندنا شيء. فقال لهم: إن شئتم رجعتم إلينا فأمرنا لكم بما يتيسر، وإن شئتم ذكرنا أمركم للسلطان، وإن شئتم صبرتم، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن فقراء المهاجرين يدخلون الجنة يوم القيامة قبل الأغنياء بأربعين خريفا. فقالوا: نصبر ولا نسأل شيئا. يسبقون، فالفقراء والمساكين يسبقون الأغنياء إلى جنات النعيم. وهذا السر سؤال النبي صلى الله عليه وسلم بأن يحيى مسكينا. وعند الشيخ وعند مسلم ومن حديث أسامة وعند الشيخين من حديث عمران قال عليه الصلاة والسلام: دخلت الجنة فرأيت أكثر أهلها المساكين. وإذا أصحاب الجد يعني التجار محبوسون يعني للحساب، ورأيت النار فرأيت أكثر أهلها النساء، فرأيت أكثر أهلها النساء. إذن الفقر إذا ابتلي به الإنسان لا يكره، حتى قال عليه الصلاة والسلام كما في حديث عبد الله بن مغفل وهو عند الترمذي: الفقر أسرع إلى من يحبني من السيل إلى منتهى. وفي حديث البزار وهو من طريق أنس قال عليه الصلاة والسلام لما جاءه رجل قال: يا رسول الله إني أحبك، قال: استعد للفاقة. هذا الفقير هو الذي يحب الله ويحب الرسول، سيأتيه الفقر أو سيذوق الفقر. نعم، لا يذوق فتنة الفقر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم تعوذ منها كما جاء عند الشيخين من حديث عائشة: اللهم إني أعوذ بك من شدة الفقر. لكن يكون فقيرا قنوعا، يعني ليس فقير النفس وإنما هو فقير المال لكنه غني النفس، كما قال عليه الصلاة والسلام: ليس الغنى عن كثرة العرض كما جاء عند الشيخ أبي هريرة، ولكن الغنى غنى النفس. ورسولنا عليه الصلاة والسلام ذكر هذه الدنيا بعد وذكر يعني الزهادة والرغبة عنها بعدة سياقات بسياقات متنوعة ومتعددة، فتارة بالإشارة، وتارة بصريح العبارة، وتارة بضرب المثل، وتارة بابتعاده هو عنها عليه الصلاة والسلام. وذات مرة كما جاء عند مسلم الحديث جابر رضي الله عنه قال مر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالسوق داخلا من العالية، يعني جاء من العالية، يقول والناس كنفيه أو كنفتيه، يعني فيه صحابة عن يمينه وصحابة عن يساره، وهو يمشي قادما من العالية ومر بالسوق ليأتي المسجد، فمر بجدي أو بجدي أسك ميت، أسك يعني مقطوع الآذان وميت، بهيمة صغيرة مقطوعة الأذان وميتة، فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بأذنه ورفع، فقال أيكم يحب أن يكون له بدرهم؟ فقالوا ما نحب رسول الله أن يكون لنا بدرهم، وما نصنع فيه، ميت ومنتن وفي نفس الوقت يعني قبيح ودميم دميم. قال أيكم يحب أن يكون له؟ قالوا يا رسول الله لو كان حيا كان عيبا فيه أنه أسك، فكيف وهو ميت؟ فقال عليه الصلاة والسلام والذي نفسي بيده للدنيا أهون على الله من هذا عليكم، يعني كما أن هذا حقير ومنبود، كذلك أيضا الدنيا بالنسبة لله منبوذة، للدنيا أهون على الله من هذا عليكم. العاقل ترى يتوقف ويعتبر، وفي حديث الآخر في حديث رضي الله عنه وهو عند مسلم الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر، سجن لما بعده بالنسبة لما بعده، فأنت غدا تموت وتشترى الجنات والنعيم والأنهار، فتنظر إلى الدنيا وكأنك كنت في سجن، الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر. وفي حديث عائشة رضي الله عنه وهو عند أحمد قال عليه الصلاة والسلام الدنيا دار من لا دار له، ومال من لا مال له، ولها يجمع من لا عقل له. من لا عقل له، أين أنت يا عاقل؟ أين أنت عن أعمال الآخرة؟ نعم، وابتغ فيما أتاك الله الدار الآخرة ولا تنسى، يعني لا يحصل منك النسيان بحيث أنك خلاص تطنشها تماما، لكن الوقت الفاضل والجهد الجهيد إنما هو موجه لعمل الجنات. وفي حديث أبي عامر الأشعري وهو عند أحمد قال عليه الصلاة والسلام حلوة الدنيا مرة الآخرة، يعني هذه الحلاوة اللي الآن تتحلاها في الدنيا غدا ستجدها مرارة، حلوة الدنيا مرة الآخرة، ومرة الدنيا حلوة الآخرة. وفي حديث أبي موسى الأشعري وهو عند أحمد قال عليه الصلاة والسلام من أحب دنياه مضرة بأخرى، ومن أحب أخرى أضر بدنياه، فآثروا ما يبقى على ما يفنى. ولذلك كان الصحابة ومن بعدهم وقبلهم الأنبياء كانوا يفرحون بالفقر، يفرحون بالابتلاء، يعني لا يكرهون عندما يكون الواحد منهم فقيرا، فلا يذهب واحدهم يتسخط وينظر إلى التجار وينظر إلى الأغنياء، وإنما ديدنهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه، ورزق ربك خير وأبقى. وكانوا يعملون بقول النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء عند الشيخين من حديث هريرة رضي الله عنه: انظروا إلى من هو دونكم، في لفظ انظروا إلى من هو أسفل منكم، وفي لفظ البخاري في المال والخلق: ولا تنظروا إلى من هو أعلى منكم، فهو كما جاء عند مسلم: فهو أجدر ألا تزدروا نعمة الله عليكم. فانظر إلى من هو دونك، لا تنظر إلى من هو أعلى منك في المال أو في الخلق، حتى تكون شاكرا لنعمة الله عز وجل. والنبي صلى الله عليه وسلم ذات مرة كما جاء عند مسلم من حديث المستورد أخي بني فهر كان يقارن بين الدنيا وبين الآخرة، فقال عليه الصلاة والسلام كما جاء عند مسلم: ما الدنيا في الآخرة؟ أمثال يعقلها العالمون، ما الدنيا في الآخرة، يعني نسبة الدنيا ونسبة ما فيها من النعيم إلى ما في الآخرة وما فيها من النعيم. ما الدنيا في الآخرة إلا كما يضع أحدكم إصبعه هذه، وأشار يحيى الراوي وأشار بأصبعه السبابة، إلا كما يضع أحدكم إصبعه هذه في اليم فلينظر بما يرجع. الآن أنت تقف أمام البحر وتضع إصبعك في البحر ثم ترفع إصبعك، ماذا علق في الأصبع؟ علق ماء، فهذا الذي علق في هذا الأصبع هذه الدنيا، وأما الآخرة فهذا البحر الهائج. فانظر إلى نسبة هذا الماء القليل القليل القليل الذي ربما لا تجده، لو أردت أن تأخذه إلى هذه البحار المتلاطمة. الدنيا هذه التي هي متاع وموطن لزراعة الآخرة، عندما تكون هي أكبر الهم تكون الأنبياء وفرح السلف الصالح بما يصيبهم من البلاء، بما في ذلك الفقر. يقول عليه الصلاة والسلام كما في حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه عند الترمذي، قال عليه الصلاة والسلام: وقد سئل أي الناس أشد بلاء، ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات، أي الناس أشد بلاء؟ قال: الأنبياء. وقد رأينا سيرة وشيئا من عيش الرسول عليه الصلاة والسلام، فقال عليه الصلاة والسلام: الأنبياء ثم الأمثل. فالأمثل: يبتلى الرجل على قدر دينه، فإن كان في دينه صلبا زيد في بلائه، وإن كان في دينه رقة ابتلي على قدر دينه. ثم يقول عليه الصلاة والسلام: حتى يمشي على الأرض وما عليه خطيئة. وفي حديث أبي هريرة رضي الله عنه يبتلى في ماله ونفسه وولده، لا يزال البلاء بالمؤمن في ماله وفي نفسه وفي ولده حتى يلقى الله عز وجل وما عليه خطيئة. وفي حديث أبي سعيد وعند ابن ماجه يقول عليه الصلاة والسلام أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الصالحون، ثم يقول عليه الصلاة والسلام وإن أحدهم ليفرح بالبلاء، يعني يقول لا يجد أحدهم العباءة يحويها يلبسها، وإن أحدهم ليفرح بالبلاء كما يفرح أحدكم بالرخاء، لا يجد العباءة يحويها. جاء عند البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال رأيت 70 من أهل الصفة ما عليهم أردية، بس فقط عليهم أزر، لا ويقول قد ربطوها بأعناقهم حتى لا تظهر العورة، ربطوها بأعناقهم، وهذا الإزار يقول منها ما يبلغ نصف الساقين ومنها ما يبلغ دون ذلك. ومع ذلك فرحون مستبشرون، المهم أن معهم الدين معهم الإيمان. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في حديث ابن مسعود وهو عند أحمد إن الله عز وجل قسم أخلاقكم كما قسم أرزاقكم، وإن الله عز وجل يعطي الدنيا من يحب ومن لا يحب، ولا يعطي الدين إلا من يحب، فمن أعطاه الله عز وجل الدين فقد أحبه. المهم السلامة في الدين، وأما الدنيا فهي ماضية. جاء عند الشيخين من حديث عمرو بن عوف أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث أبا عبيدة ابن الجراح إلى البحرين يأتي بجزيتها، فقدم أبو، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الذي صالح أهل البحرين، فقدم أبو عبيدة ابن الجراح بالجزية من البحرين، فعلمت بذلك الأنصار فوافوا رسول الله صلى الله عليه وسلم في صلاة الفجر، فلما صرف رسول الله صلى الله عليه وسلم تعرضوا له، فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أظنكم علمتم بقدوم أبي عبيدة بن الجراح من البحرين، قالوا أجل يا رسول الله، فقال عليه الصلاة والسلام أبشروا وأملوا، فقر أخشى عليكم ولكني أخشى عليكم أن تبسط عليكم الدنيا كما بسطت على من كان قبلكم فتنافسوها كما تنافسوها فتهلككم كما أهلكتهم. وفي حديث أبي الدرداء وعند ابن ماجه ذكروا الفقر عند الرسول عليه الصلاة والسلام فقال عليه الصلاة والسلام ما الفقر أخشى عليكم، والله ويم الله لتصبن عليكم الدنيا صبا حتى لا يزيغ قلب أحدكم إزاغة إلا هي، ويم الله لقد تركتكم على بيضاء ليلها ونهارها سواء، لتصبن عليكم الدنيا صبا. وقد قال لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه وعند الترمذي كيف أنتم إذا غدا أحدكم في حلة وراح في حلة، يعني كل يوم يستعمل ثوبين، يغدو أحدكم في حلة ويروح في حلة، ويقدم بين يديه صحفة وترفع أخرى، وستر أحدكم بيته كما تستر الكعبة. فقال يا رسول الله نحن يومئذ خير نكفى المؤونة ونتفرغ للعبادة، فقال عليه الصلاة والسلام لأنتم اليوم أفضل من يومئذ، لقد صبت الدنيا على الأمة الإسلامية صبا، ولكن من يعي ومن يتعظ ومن يعتبر ومن يتعامل معها بذكاء. وعند الشيخ المسلم من حديث عبد الله بن عمر قال عليه الصلاة والسلام: إذا فتحت عليكم فارس والروم أي قوم أنتم؟ فقال عبد الرحمن بن عوف: يا رسول الله، نقول كما ذكرنا الله، يعني نشكر الله ونسأله المزيد من فضله. فقال: أو غير ذلك. تتنافسون ثم تتحاسدون ثم تتدابرون ثم تتباغضون ثم تنطلقون إلى فقراء المهاجرين فتجعلون بعضهم على رقاب بعض. إذن الدنيا وموقف المسلم منها هو موقف الحذر، فإذا أعطاه الله عز وجل مالا فعليه أن يعطي حقه وأن لا يغتر، فلا يغتر. وقد جاء عند البزار من حديث فضالة بن عبيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اللهم من آمن بك وشهد أني رسولك فأحببه أو فأحببه لقاءك أو فحبب إليه لقاءك وسهل عليه قضاءك وقلل له من الدنيا. اللهم من آمن بك وشهد أني رسولك، اللهم من كفر بك ولم يشهد أني رسولك فلا تحبب إليه لقاءك ولا تسهل عليه قضاءك وأكثر له من الدنيا. فقد تكون الدنيا استدراجا، وإذا وفق الله عز وجل الإنسان للغنى عليه أن يتجنب الإسراف، وذلك لحديث فضالة، وهو أيضا عند أبي داود: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كثير من الإرفاه، وعليه أن يتواضع، حتى كان فضالة وهو أمير على مصر كان يمشي أحيانا حافيا، فلما قيل له في ذلك قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا أن نحتفي أحيانا. وإذا وفق الإنسان للمال عليه أن لا يتفاخر في بيته أو في ملبس في ملبسه أو في مأكله. وقد جاء عند الطبراني بن حديث بن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أراد الله عز وجل بعبد شرا خضر له الطين واللبن حتى يبني. وفي حديث أنس وهو عند أحمد: كل بناء هد على صاحبه إلا ما كان في بناء مسجد. ولا حديث حسنة. فهذه الأحاديث كلها تدل على أن الإنسان يحذر إذا كان غنيا، وليس معناه أن لا يلبس الثوب الجميل والنعل الجميل وأن يركب المركب الجميل أو يسكن المسكن الجميل، وإنما هذه كلها النصوص تدل على أنه ينبغي للغني ومن أعطاه الله مالا أن يكون حذرا، وإلا فالنبي صلى الله عليه وسلم قال كما في حديث عبد الله بن خبيب عن عمه كما جاء عند ابن ماجه: الغنى خير لمن اتقى، والصحة خير من الغنى، وطيب النفس من النعيم. لأن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليهم وعلى رأسه أثر ماء وهو طيب النفس، فقالوا: يا رسول الله، رأيناك طيب النفس. فالغنى إذا أخذ بحقه فلا بأس. وقد تحدثنا عن الغنى عند حديث مالك بن نضلة وهو عند أبي داود وأحمد وغيرهما أن الله عز وجل إذا أعطى أحدكم عطاء فليرى عليه أثر نعمة الله عز وجل وكرامته. فالغنى مع التقوى مع الصلاح مع العطاء لا بأس وهو مطلوب. وفي حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه وعند مسلم من طريق عامر بن سعد قال نزل سعد في إبله بالعقيق فأقبل ابنه يعني عمر فقال سعد بن أبي وقاص أعوذ بالله من شر هذا الراكب. فلما جاء قال له يا أبي نزلت في إبلك وتركت الناس يتنازعون في الملك؟ فضرب على صدره وقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله يحب الغني التقي الخفي. فإذا تستعمل الدنيا في طاعة الله عز وجل، لكن كما قلت في مطلع الحديث أن لا تكون أكبر الهم ولا مبلغ العلم، تكون بالأيدي لا بالقلوب. وليعلم الإنسان العاقل الكيس الفطن أن هذه الدنيا أن مردها إلى الزوال ولا قيمة لها كما قلت. وقد جاء عند الشيخين في حديث من حديث أنس مالك رضي الله عنه يتبع الميت ثلاثة: أهله وماله وعلمه، أو يؤدينه يعني يتبعه أعماله الدنيوية وأعماله الأخروية. يقول عليه الصلاة والسلام فيرجع اثنان أهله وماله ويبقى دينه أو عمله، يبقى عمله. يتبع الميت ثلاثة: أهله وماله وعمله. فيرجع اثنان أهله وماله ويبقى عمله. ومحصل الكلام أن هذه الدنيا إنما هي دار ابتلاء ودار امتحان وليست دار بقاء، إنما هي دار ابتلاء للمؤمنين. وفيما يتعلق بالفقر وما أصاب الصحابة رضوان الله عليهم، وهو مما يضاف إلى ما سبق كما في حديث فضالة بن عبيد أن الصحابة يعني من أهل الصفة كانوا يقومون مع النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة يقولوا فيخرون على وجوههم. منين؟ من الجوع. فإذا سلم النبي صلى الله عليه وسلم قال عليه الصلاة والسلام لو تعلمون ما لكم عند الله يعني من الفضل والجزاء لا أحببتم أن تزدادوا فاقة وحاجة. وهذا عند الترمذي، وعند الترمذي من حديث جابر رضي الله عنه قال عليه الصلاة والسلام يتمنى أهل العافية يوم القيامة إذا أعطي أهل البلاء الثواب لو أن جلودهم قرضت في الدنيا بالمقاريض لما يرون من الجزاء الذي أعطاه الله عز وجل أهل البلاء. فإذا أعطى الله أوان نختم حديثنا بما جاء عند مسلم من حديث خالد بن عمير العدوي أن عتبة بن غزوان خطب فحمد الله عز وجل وأثنى عليه ثم قال أما بعد فإن الدنيا قد آذنت بصرم، يعني انصرمت اقتربت الساعة وولت حذاء ولم يبقى منها إلا صبابة كصبابة الإناء كالقطرات التي في آخر الإناء يتصابها صاحبها فانتقلوا بخير ما بحضرتكم، يعني انتقلوا بالباقيات الصالحات. فإنه قد ذكر لنا أن الحجر يلقى من شفة جهنم ف فيهوي فيها 70 عاما لا يدرك لها قعرا والله لتبلؤون. أفعجبتم؟ ولقد ذكر لنا أن ما بين مصراعين من مصاريع الجنة مسيرة 40 عاما ولا يأتين عليه يوم وهو كضيض من الزحام من الزحام. ولقد رأيتنا أو رأيتني 7 ما لنا طعام إلا ورق الشجر، حتى كما في حديث سعد إن أحدنا لا يضع كما تضع الشاة. يقول ولقد التقطت بردة فشققتها بنصفين فاتزرت بنصفها واتزر سعد يعني سعد بن أبي وقاص بنصفها الآخر. الحديث فهذه الدنيا وهذه عاقبتها. والنبي عليه الصلاة والسلام رأى رجلا يتجشى، وعندنا في بلغتنا يتاغر، وفي اللغة وفي اللغة الأخرى يترع، وفي لفظ يكرع كما في حديث ابن عمر رضي الله عنهما كما جاء عند الترمذي. رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا يتجشى فقال عليه الصلاة والسلام كف علينا جشاءك فإن أكثركم شبعا في الدنيا أطولكم جوعا يوم القيامة. وعند الطبراني من حديث ابن عباس أهل الشبع في الدنيا هم أهل الجوع في الآخرة. ولذلك عليه الصلاة والسلام كما في حديث جعدة عند الطبراني رأى رجلا عظيم البطن فقال عليه الصلاة والسلام بأصبعه لو كان هذا في غير هذا لكان خيرا لك. أعود أو أختم بملخص ما سبق أن الدنيا لا تكره ولا تبغض بذاتها وإنما تطلب لكن باعتدال، فالإنسان لا يسرف ولا أيضا يتشطط ويعذب نفسه فيكون متزنا معتدلا، لأنه ربما سمع سامع هذه الألفاظ فذهب بعيدا فراح فسكن في بيت قديم، وربما ذهب يأكل فتات الناس، وربما ذهب يلبس اللباس المتبذل، ولربما مع هذا ذهب يخطئ الناس الذين ربما تمتعوا في هذه الدنيا. والله عز وجل يقول قل إن من حرم زينة الله التي أخرج لعبادي والطيبات من الرزق قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة. نعم هو استعجل شيئا من طيبات الآخرة، لكن هذا لا يجعل هذا الذي تقشف واعتزل يجعله يخطئ الآخرين، لا، بل ربما يصل الأمر إلى أن يكفرهم ويشعر أنه هو الكامل وأنه الفاضل. فإذن الدنيا لا تكره بذاتها فتستعمل في طاعة الله عز وجل. وقد مر بنا حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه لما قال عليه الصلاة والسلام لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر، فقال رجل يا رسول الله إن الرجل يحب أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنة، فقال عليه الصلاة والسلام إن الله جميل يحب الجمال. فإذا المقصود النبوي من هذه الأحاديث التي ذكرناها ليس المقصود أن الإنسان يعذب نفسه ويحمل نفسه ما لا تطيق، لا، وإنما المقصود بها أن الإنسان يكون حذرا ويكون منتبها ولا تأخذه الغفلة، كلا بل تحبون المال حبا جما وإنه لحب الخير لشديد، وكما قال عليه الصلاة والسلام كما في حديث كعب بن فضيل عند الترمذي: لكل أمة فتنة وفتنة أمة المال. النبي صلى الله عليه وسلم كما عند الشيخين 11 قال: اللهم نعوذك من شر فتنة الغنى، ما قال من شر الغنى، لا، من شر فتنة الغنى ومن شر فتنة الفقر. لكن إذا كان الإنسان غنيا، غني نفس وغني مال، إنك كما قال في حديث سعيد بن وقاص: إنك إن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس. ولا يقول أن أحدكم الكلام الأخير هدم أو نسخ الكلام الأول. الكلام النبوي والكلام كلام الله عز وجل بعضه يفسر بعضا وبعضه يضم إلى بعض، فيؤمن به، يؤمن بالكتاب وبالسنة كلها، فلا تؤخذ هذه النصوص بمعزل من النصوص الأخرى، وإنما تؤخذ جميعا حتى يكون الاعتدال ويكون الاتزان. لكن إذا ابتلي الإنسان بالفقر فعليه أن لا يكره هذا الشيء، ويعلم أن الله عز وجل ابتلاه بهذا الفقر، فعليه أن يصبر وأن يحتسب وأن يعلم أن ما آل الأمر بإذن الله إلى خير. وللزهد أو للحديث عن الزهد بقية إن شاء الله غدا. هذا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.